الساجدون بليلهم أما إذا نفح الهجير فإنهم صوام ثم انقضت تلك المفاخر كلها فكأنها وكأننا أحلام فكأنها وكأننا أحلام لكننا رغم الجراح بواسل في الحرب نغشى الموت وهو زؤام أقسمت بالله العظيم وإنه نعم الإله الخالق العلام لن يرجع المجد السليب لأمتي إلا الكتاب وسنة وحسام مشردون فلا تسأل عن السبب صفوفا يسيرون حتوفا يلاقون يعرفهم القاصي والداني ويد العون لهم يمدون بالطعام والخيام بلا سلام إنهم مسلمون إنهم مشردون مشردون فلا تسأل عن السبب ولا تقل لي لماذا نحن كالجراب مشردون لأننا أمة فقدت معنى الكرامة في دوامة العرب مشردون فلا تسأل عن السبب ولا تقل لي لماذا نحن كالجراب مشردون لأننا أمة فقدت معنى الكرامة في دوامة العرب نحيا على هامش التاريخ في زمن كنا به سادة الأيام والحقاب نحيا على هامش التاريخ في زمن كنا به سادة الأيام والحقاب مشردون وأرض الله واسعة لكننا نتمنى موضع طلب مشردون وكل الناس تعرفنا باللاجئين ولا ندري عن السبب مشردون وكل الناس تعرفنا باللاجئين ولا ندري عن السبب مشردون فلا تسأل عن السبب ولا تقل لي لماذا نحن كالجرب سؤال متكرر يريد إجابة مختلفة فقد مل الإجابات الذليلة سؤال يريد إجابة لما يهدر الأعداء يا أبتي دمي وعلى ما أقتل يا أبيك المجرمي ماذا فعلت بأي جرم يا ترى طحن العدو بغير ذنب أعظم أواه يا أبتي رصاصات على جسم نحيل ضامر متهدم لم أقترف ذنبا ولم أضرب يدا محمية كلا ولم أتكلم هذا هو الظلم المبين فلا تبح بالسر يا أبتي وعني فكتمي فلربما سمع العدو مقالتي فأتى بجيش ظالم وعرمرمي. أبتاه أبلغ أمي الثكلى بأن تسلو فلا تحزن ولا تتألمي، فأنا الشهيد وإنني في روضة أحيا بها في رحمة وتنامي. وبلغ أبي قومي وخص رجالهم أن يستفيقوا للعدو كضيغمي، فدمي عزيز أن يراق وليس لي من حيلة غير الحسام وأدهمي. أبني لا تحزن، فأمتنا على نهج الرسول بعزة وتقدم، هي أمة القرآن في طياته تحيا وتحيا بالسيوف الخذم، هي أمتي إن تستعد أمجادها تمضي وتضرب باليقين توهمي، هي منهج التوحيد يرفع شأنها ويضيء في درب بهيما مظلم، هي يقظة من فارس متلهف يحمي الذمار وينتخي للأيم، والله إني صادق وأقولها فليشرب الأقصى بحق من دمي، وأقولها يا أمتي فلتنهضي وإلى فلسطين الجريحة يمي، ولتثأري لمحمد ولسارة واسقي يهود الذل طعم العلقم، ولتضربي بيد الحديد عصابة أنيابها برزت كناب الأرقم. فبري نبالي واستحدي قاطعي، وإلى الكريهة لا تخافي واقدمي، فالمدفع الثرثار في أيدي العدا وهم لكل مغفل لم يفهم هذه البشائر أسطر مكتوبة يشتاقها العربي قبل الأعجم، تحكي انتصار الحق مهما أبرمت خطط العدو على الكريم المسلم. إن الجهاد سبيل كل مهلل للنصر، فاعلم يا أخي وأعلم، فعصابة الإلحاد في الأقصى نمت كجيوش أبرهة وخبث العلقم، هي نبتة الزقوم بين زهورنا وهم الغراب وكل قرد أسحم. لهذا اليوم في الأقصى سعير وحرب نحو أمتنا تسير، لهذا اليوم في الأقصى سعير وحرب نحو أمتنا تسير، وعار أوجدته يد الأعادي وهذا العار يبصره الضرير، وهذا العار يبصره الضرير. لهذا اليوم في الأقصى سعير وحرب نحو أمتنا تسير، وعار أوجدته يد الأعادي وهذا العار يبصره الضرير، وهذا العار يبصره الضرير. فلسطين بحال غير مرض سينظر حالها الله البصير، فلسطين بحال غير مرض سينظر حالها الله البصير، وأقصانا يئن أسا وخسفا أمسلم قد تهدمت الخدور، أمسلم قد تهدمت الخدور. وهذه أرضنا فيها عدو، فيها عدو، وتسكنها المذلة والثبور،